أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا. قال: كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا. كان الكلام في موضوع أصالة الظهور. قلنا فيما سبق، نحن عندما نعبر بأصالة الظهور مرادنا من الأصالة ماذا؟ حجية الظهور. كان البحث في تشخيص موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور. قلنا أنه توجد أقوال متعددة في المسألة. القول الأول وهو للمحقق الإصفهاني أن موضوع أصالة الظهور هو الدلالة التصورية مع عدم العلم بالقرينة مطلقة، أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة. قلنا أن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الحجية إنما يجعلها العقلاء للكاشفية، والدلالة التصورية لا توجد فيها كاشفية عن مراد المتكلم، وإنما هي تكشف عن ثبوت الواقع وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. بعد ذلك انتقلنا إلى القول الثاني، وهو مقالة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى أن موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية، ومن هنا بعد ارتفعت أو لا توجد فيه المشكلة السابقة أو الإشكال السابق، لأنه إذا كانت الدلالة التصديقية هي الحجة فإن العقلاء يجعلون الحجية للدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن الدلالة التصديقية فيها كاشفية عن مراد المتكلم. إلا أن المرزا رحمة الله تعالى عليه قال: تارة نقطع بعدم القرينة متصلة أو منفصلة، عند ذلك نجري أصالة الظهور بلا احتياج إلى أي شيء آخر، وأخرى نشك في القرينة المتصلة أو المنفصلة. فإذا شككنا في القرينة المتصلة هذا معناه أننا شككنا في المراد التصديقي، في الدلالة التصديقية، فلا بد أن نحرز الدلالة التصديقية أولا بعدم القرينة المنفصلة، بإجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة، ثم يمكن أن نجري أصالة الظهور. أما لو كنا نشك في القرينة المنفصلة أيضا فماذا نفعل؟ المرزا ماذا قال؟ قال أيضا: لا بد أن نجري أصالة عدم القرينة المنفصلة، عندها يحق لنا أن نجري أصالة الظهور. سؤال، التفتوا جيدا، من هنا محل بحثنا في هذا اليوم يبدأ من هنا، والجواب عن مقالة المرزا من هنا تبدأ. سؤال: العقلاء، هذه أصالة عدم القرينة المنفصلة، هذا أصل عقلائي أو أصل تعبدي شرعي؟ المفروض أنه أصل عقلائي. خب العقلاء لكي يجرون أصلا لا بد أن تكون فيه كاشفية أو لا توجد فيه كاشفية. قلنا أن العقلاء لا يجرون أصلا من الأصول إلا إذا كان كاشفا. تعالوا معنا إلى الواقع الخارجي، تعالوا معنا إلى العقلاء، إلى العرف. العقلاء والعرف، إذا تكلم شخص بكلام واحتملوا أن لكلامه قرينة منفصلة تأتي بعد نصف ساعة، يجرون أصالة الظهور أو لا يجرون؟ ها؟ يجرونها؟ يعلمون أو احتملون احتمالا قويا قرينة بعد تأتي على خلاف الظهور؟ بعد من أين تقولون أصالة عدم القرينة المنفصلة؟ تفهموا انتم تقولون العقلاء، العقلاء يقولون اذا يقول اذا شكوا في القرينة المنفصلة ماذا يفعلون؟ يجرون اصالة عدم القرينة المنفصلة، مو هكذا تقولون؟ نقول تعالوا معنا الى السلوك الخارجي للعقلاء، السلوك الخارجي للعقلاء اذا شكوا في قرينة منفصلة يجرون اصالة عدمها او لا يجرون اصالة عدمها؟ انت من حقك ان تقول لا يجرون أصالة عدمها، ولا أقل لا يجرون أصالة عدمها مطلقا. متى يجرون أصالة عدمها؟ التفتوا جيدا للمطلب، متى يجرون أصالة عدم القرينة المنفصلة؟ إذا كانوا قد أجروا أصالة الظهور في هذا الكلام، يعني لو كان عندهم أصل يقول أن كل متكلم عندما يتكلم مراده يبينه بأي شيء، بشخص كلامه لو بمجموع كلماته، بشخص كلامه قلنا فيما سبق أن المتكلم العرفي الاعتيادي عندما يريد أن يبين مراده كيف يبينه؟ يبينه بشخص كلامه أو بشيء آخر؟ يبينه بشخص كلامه. وحيث أن كل متكلم عرفي يبين شخص كلامه، يبين مراده بشخص كلامه، إذن ظهور كلامه ينفي القرينة المنفصلة لو لا ينفي القرينة المنفصلة؟ ها؟ ينفي القرينة المنفصلة، لأن كل متكلم عرفي يبين مراده بشخص كلامه، إذن ظهور كلامه الشخصي ينفي القرينة المنفصلة ولا ينفي؟ ها؟ ينفي. سؤال، إذن هنا عدم القرينة المنفصلة متوقف على الظهور لو الظهور متوقف على عدم القرينة المنفصلة؟ والمرداء ماذا يقول؟ يقول الظهور متوقف على عدم القرينة المنفصلة، وهو مخالف. العقلاء بأي مدرك وبأي شيء ينفون القرينة المنفصلة؟ بأي شيء؟ ها؟ بظهور الكلام. فهل يعقل أن يكون ظهور الكلام متوقف على عدم القرينة المنفصلة؟ خدور يلزم. إذا نسأل منك أيها المرزا، نقول أن طبيعة كل متكلم عرفي أن يبين تمام مراده بشخص كلامه، فإذا احتملنا عند قرينة منفصلة لو ما عند نقول ظهور كلامه ما عند قرينة منفصلة، لو عند قرينة كان بينها. فقلنا أن شخص أولا لابد أن ترجع معنا أن العقلاء يقبلون أن المتكلم العرفي يبين تمام مراده بشخص كلامه أو ما عندهم شيء مطلب؟ عندهم شيء مطلب، تمام. إذا احتملوا أن المتكلم عند فت قرينة الآن ما يريد يبينها وينفوها، إذا احتملوا أن هناك قرينة على الكلام ينفونها بظهور الكلام أو ما ينفونها؟ ينفونها. لماذا ينفونها؟ لأن المفروض أن كل متكلم يبين مراده بشخص كلامه، ولو كانت عند قرينة على الخلاف لبينها في كلامه. إذن عدم القرينة المنفصلة ملاكها ماذا؟ ها؟ ظهور كلام المتكلم. فهل يعقل أن يكون ظهور كلام المتكلم متوقف على عدم القرينة المنفصلة؟ ومن هنا نحن قلنا، التفتوا جيدا، ومن هنا يقول السيد الشهيد نحن قلنا لكم أن القرينة المنفصلة عندما تأتي لا تخرم الظهور وإنما تخرم الحجية، لأن الظهور ينعقد بمجرد الانتهاء من الكلام. فتحصل، اسمحوا لي، فتحصل أن الحق أن موضوع الظهور هو ماذا؟ موضوع الحجية هو ماذا؟ الدلالة التصديقية مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، مو مع عدم وجود القرينة المنفصلة. والمفروض أن الدلالة التصديقية تامة، وأنت تشك في القرينة المنفصلة يعني لا علم لك بالقرينة المنفصلة، فلا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة لكي يترتب أصالة الظهور. وهذا هو القول الثالث في المسألة. تفضلوا مولانا. شلون؟ متوقف على الظهور. لا شلون يا عزام؟ شلون متوقف؟ أنا بدي أقول مو متوقف. أنت عدم القرينة المنفصلة بما كان فيها. جيد جدا. الظهور بما تحققه بعدم القرينة المنفصلة؟ لا. الظهور تحققه بشخص الكلام. الظهور تحققه بعدم القرينة المتصلة. واضح؟ إذن الظهور يتوقف على عدم القرينة المتصلة، ولكن لا يتوقف على عدم القرينة المنفصلة، لأن عدم القرينة المنفصلة متوقفة على الظهور. واضح؟ فلهذا قال السيد الشهيد: نحن إذا شككنا في القرينة المتصلة وعدمها لابد أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الظهور لم يكن محرزا مع الشك في القرينة المتصلة. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا أم لا. إذن فتحصل أن مختار السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في باب موضوع حجية الظهور هو الدلالة التصديقية. شنو معنى الدلالة التصديقية؟ شنو معناها؟ يعني لا توجد قرينة متصلة على الخلاف، وإلا لا ينعقد ظهور تصديقي. إذا كانت هناك قرينة متصلة على الخلاف ينعقد ظهور تصديقي في المعنى الحقيقي؟ لا ينعقد. إذن نحن عندما قلنا دلالة تصديقية يعني عدم وجود القرينة المتصلة. فإذا شككنا في القرينة المتصلة الظهور التصديقي منعقد لو مو منعقد؟ ها؟ منعقد؟ لا مو منعقد، لأن قلنا أن الظهور التصديقي متوقف على عدم القرينة المتصلة ومع الشك فيها، يعني الظهور التصديقي مو منعقد. ومن هنا إذا شككنا في القرينة المتصلة فلا بد من نفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة. أما إذا شككنا في القرينة المنفصلة هل يتوقف الظهور على نفيها أو لا يتوقف؟ لا يتوقف، لأن نفيها متوقف على الظهور. واضح إن شاء الله المطلب بعد الإخوة يتأملون يتضح المطلب. كما أن الاحتمال الثاني وهو كلام المرزا ساقط أيضا. لماذا؟ باعتبار أن كلام المرزا أو الاحتمال الثاني يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة، يفترض الحاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا ثم إجراء أصالة الظهور ثانيا. مع أن المناقشة من هنا تبدأ، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا. العقلاء لا يوجد عندهم مثل هذا الأصل العقلائي، إلا متى؟ إلا إذا عقد للكلام ظهور فإنه ينفون به ماذا؟ القرينة المنفصلة. إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاد الكلام وأن ما قاله يريده. إذن النافي للقرينة المنفصلة ما هو؟ هو ظهور الكلام في المراد التصديقي، لا أن الظهور في المراد التصديقي يتوقف على نفي القرينة المنفصلة، بل نفي القرينة المنفصلة يتوقف على الظهور التصديقي للكلام. وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. وحيث أن الأصول العقلائية كما قلنا مرارا تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا، وليست أصول عملية تعبدية، بل هي أصول عقلائية فيها حيثيات كشف وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالتي لافتراض عدم أصالة القرينة المنفصلة. شنو عندكم انتم؟ غلط. هنا أكل افتراض أصالة القرينة غلط. هناك صار افتراض أصالة عن القرينة غلط، وإنما الصحيح فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. لماذا؟ لماذا لا معنى؟ لماذا لا معنى؟ قال لأن أصالة عدم القرينة هي المترتبة على أصالة الظهور، فكيف يمكن أن تكون أصالة الظهور هي المترتبة على أصالة عدم القرينة؟ بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة. لماذا؟ لأن كاشفيته هي المناط، يعني كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أن أصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق. فتحصل أن أصالة عدم القرينة المنفصلة مترتبة على الظهور، ولا يعقل أن يكون الظهور مترتب على أصالة عدم القرينة المنفصلة. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فإن علم. الاحتمال الثالث ما هو؟ الدلالة التصديقية مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فإذا شككت في القرينة المنفصلة يصدق عليك أنت لست بعالم بها أو لا يصدق عليك؟ فعدم العلم أمر وجداني، بعد لا تحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. أما إذا شككت في القرينة المتصلة، دلالة تصديقية محرزة أو غير محرزة؟ غير محرزة، فتحتاج أن تحرزها بأصالة عدم القرينة المتصلة. ومن هنا السيد الشهيد يقول: وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا أحرزنا عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، خب نجري حجية الظهور مباشرة. أما إذا شككنا في القرينة المتصلة فلا بد ماذا؟ أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة. إذا شككنا في القرينة المنفصلة نحتاج أن نجري أصالة عدم القرينة المنفصلة؟ لا. قال: وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا متصلة أو منفصلة أجرينا أصالة الظهور، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، ولا نحتاج إلى أن نجري إذا شككنا في القرينة المنفصلة أن نجري أصالة عدم القرينة المنفصلة. وإن شك في القرينة المتصلة، المهم هنا قلنا إذا شككنا في القرينة المنفصلة لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة كما يقول المرزا تبعا للشيخ الأنصاري. أما إذا شككنا في القرينة المتصلة فنجري أصالة ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. شنو قرينة الحكم مولا؟ هو هذا بعد، هو منشأ الإطلاق هو ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. هو منشأ الإطلاق، اي بل هو نفسه، يعني انت هناك تتمسك بالإطلاق منشأ ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. شنو الإشكال؟ لا، مؤصالة الظهور يعني حجية، والإطلاق ظهور بعد. إطلاق شنو هو؟ ظهور. هذا الظهور حجة لو مو حجة؟ يعني احنا نريد نشوف متى يتحقق الظهور. إذا شككنا في القرينة المنفصلة هل نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة حتى نحقق الظهور أو لا نحتاج؟ مرزا يقول نحتاج، سيد الصدر يقول ماذا؟ لا نحتاج. هو أصالة الإطلاق يعني أصالة الظهور، أصالة الإطلاق مو شيء آخر. أقول أصالة الإطلاق هو أصالة الظهور مولانا، أقول الإطلاق هو الظهور، ولكن ظهور في الإطلاق، ظهور في العموم، ظهور في الحقيقة. قلنا في أول الكلام أنه هذه أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، هذه مرجعها إلى ماذا؟ إلى الظهور. الآن كلامنا متى يتحقق هذا الظهور؟ متى يتحقق؟ هسه كان هذا الظهور إطلاق، هذا الظهور عموم، هذا الظهور ماذا؟ حقيقة. متى يتحقق؟ إذا شككنا في القرينة المنفصلة نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة وما نحتاج؟ سيد الصديق يقول ما نحتاج. مرزا ماذا يقول؟ يقول نحتاج. هو محل الكلام. خب الآن إذا شككنا في القرينة المتصلة، المشهور ماذا يقول؟ وتبعا لذلك السيد الشهيد ماذا يقول؟ نجري أصالة عدم القرين المتصل. السيد الشهيد يقول لا، لا على إطلاقه. مو في كل الموارد إذا شككنا في قرينة متصلة يمكننا أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة في البعض دون البعض الآخر. ومن هنا يدخل السيد الشهيد في بيان أقسام القرينة المتصلة. يقول تارة نشك في القرينة المتصلة، نأتي إلى الكلام لا نشك فيها قرينة متصلة، لكن نشك أنه كانت هناك قرينة متصلة. خب لماذا غير موجودة؟ يقول لاحتمال غفلة السامع عنها. كانت أكو قرينة متصلة في كلام المولى، ولكن السامع التفت إلى صاحبه مجاور له فتكلم معه بكلام، فماذا؟ فغفل عن القرينة. إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة غفلة السامع، ننفيها بماذا؟ بأصالة عدم الغفلة، لأنه في الأعم الأغلب إن شاء الله السامع ماذا؟ ما يغفل. جملة معترضة أطلع حتى تشوفون إحنا إذا نوصل إلى حكم شرعي فكم عشرة أصل لابد، هي أصل عدم أصل عدم أصل عدم نسوي حتى نطلع فد حكم شرعي. إلا عليك السامعين لا يغفلون، لا يغفلون، ولكن الشارع قال بابا مشيها عدم الغفلة. إيه بلي أمضاه الشارع عدم الغفلة أمضاها، بلي بلي مو روايات، سيرة عقلائية ومنضات من قبل الشارع، ما موجود رواية عندنا، سيرة عقلائية منضات. بابا راوي الخبر هذا خو مو معصوم يكذب، يقول أصالت عدم الكذب مشي مشي. بابا يشتبه يقول أصالت عدم الاشتباه إن شاء الله ما نشتبه. بابا ينسى أصالت عدم النسيان إن شاء الله ما ناسي. شوفوا انتوا عد فد رواية تريدون تطلعون تقولون الصلاة واجبة لو السورة الواجبة، انتوا كم اصل عقلائي عابرين لمن قادرين تقولون شنو الصلاة واجبة؟ خوتا ما سامح من الامام الصادق، سامح من الامام الصادق، خوتا ما سامح من الامام الصادق. بابا يشتري يخطأ ينسى مغرض معاند كذاب عنده مصلحة شخصية، لأنه هاي مرتبطة بشغلته، لأنه هو رجال شنو جمال، فعنده روايات يريد يسوي ماذا لثواب الجمل. أصلا ما في مانع، هذا ممكن لو مو ممكن شنو المحذور؟ الشارع يقول لك لا تعتني لا تعتني لا تعتني لا، وإلا إذا يقول لك واحدة من هذا اني اعتني يعني يسقط الفقه خلاص، ما عندك فقه أنت. هاي وين أنت بعدك؟ بعدك بالسند. هسه تعال وين؟ تعال للدلالة. يا بقى احتمل هذا من كان دا يسمع الامام الصادق فاتت القرينة منه، يقول اصالة عدم الغفلة لا تعتني بها. بس هذا واقعا لا يغفل السامع؟ لا يغفل هسه غالبا لا، ولكن يغفل. اذا بعض هاي الاحكام الموجودة بايدينا قرينتها ما واصلة انه. تعال احتمال اخر، هذا السامع التفتوا جيدا، هذا السامع ما غفل ولكنه عمدا اسقط القرين. ممكن لو مو ممكن؟ ممكن لو مو ممكن، ولكن لا ان شاء الله ما اسقطها، يعني نقل لك المضمون كاملا. هذا اذا التفتنا، التفتوا جيدا، هذا اذا التفتنا ان الروايات منقولة الينا بنصوصها من الائمة لو بمضامينها، مضامينها ترى ما حد يقول من الفقهاء ان الروايات بنصوصها منقولة الينا. ليش؟ لانه ما حد يقول بانه كل الاصحاب دائما كان بيدهم ورق وقلم خالدين مثلنا الان بس قال الامام الصادق كتبه، لا، وانما كان يروح مجلس الامام الصادق هناك يقعد ساعة ساعتين يسمع لكم رواية يجي للبيت اللي باقي بذهنه وين يسوي له يكتبه. تقول له بابا كلام الامام الصادق وين؟ هذا اللي هو فهمه من الامام الصادق وده ينقل انه يقول ان شاء الله تعالى هذا المضمون ما مختلف عن ذاك المنقول. يابا هذا فهم زرارة، احنا نشوف الامام الصادق شي يقول، يقول ان شاء الله فهم زرارة ما مختلف عن المنقول عن الامام الصادق. التفت جيدا يابا، هاي الروايات اللي وصلت الينا هاي الموجودة بايدينا، هذني بعضهن كانت ام الخمس صفحات الروايات، وصاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه من شاف هاي الروايات متتكلم في أبواب مختلفة ماذا فعلها؟ قطعها. اللي مربوطة بباب الصلاة وداها الباب الصلاة، واللي باب الصوم وداها باب الصوم، واللي باب الخمس جابها الباب الخمس. هاي له الروايات بعضها مجموعة مع البعض الآخر لعله كانت بها قرائن سياقية، ولكن من تقطعت هاي القرائن السياقية ضاعت لو ما ضاعت؟ ها؟ مؤثرة في المعنى لو مو مؤثرة؟ إن شاء الله مو مؤثرة في المعنى إن شاء الله. أنت تقول إن شاء الله فقط مشي، وإلا ما يبقى عندك فرد مطلب. ها شوفونها بعد هواية. فلهذا انت لكي تعمل بظهور رواية تحتاج فجمطة اصول عقلائية، فجمطة متروسة. هي اصل عدم شيء، اصل عدم، اصل عدم، اصل عدم، اصل عدم، اصل عدم. اتبنى عليك هذاك الوقت من يوصل لك الظهور، هذا الظهور قطعي لو ظني، ها؟ وهذا الظهور الظني الى معارض لو ما الى معارض، ها؟ هواي الى معارض. قد انت تشلب فد ظهور وتقول فلان كافر، فلان نجس، فلان يجب قتله، بالله عليك هذا هو هذا المنطق العلمي هذا يقتضي؟ شوفوا انت كم جسر عابر لمن واصل هنا. والظهور ما لكم الظهور، اي ظهور؟ ظهور ظني. وهذا الظهور الظني هل قد به معارض؟ ولكن هسه انت عاجبك تاخذ هذا الظهور؟ لا لا لا، ما اقول عاجبك، هسه قوى عندك هذا الظهور، هو شخص اخر قوي عنده ظهور مقابل، ليش انت حجة عليه؟ ليش مو هو حجة عليك؟ ليش انت تقول كاسر هذا لابد ان قتله؟ قل لعل هو اللي مستهمه هو الصحيح وانت باطل. ليش تقول ذاك نجس وانا طاهر؟ لعل هو اللي قال لك انت نجس هو طاهر. ما أدري واضح المطلب شرد أقول يولا؟ خب هاي القرينة المتصلة إذا كان منشأها الغفلة انفوها بماذا؟ بعدم الغفلة. إذا كان منشأها إسقاط الناقل لها انفوها بماذا؟ بعدم إسقاط الناقل لها. يبقى عندنا مورد ثالث، وهو أنه جاءتني الرسالة من المولى وشفت قطعة منها من الورق مقطوع، هذا السطر الأخير من الرسالة مو موجود، وأحتمل أكو كان في هذا السطر الأخير من الرسالة قرينة على الخلاف، قرينة متصلة على الخلاف. هذه القرينة متصلة تصير له منفصلة؟ متصلة. فإذا شككت أنه لو كانت موجودة كانت قرينة على الخلاف، هل يمكن نفيها بعدم القرينة المتصلة أو لا يمكن نفيها؟ مشهور يقولون يمكن نفيها، سيد الشهيد يقول بعد لا يمكن نفيها، الكلام يصير مجمل. ما أدري واضح المطلب ولا؟ هنا مورد خلاف السيد الشهيد مع مشهور الأصوليين. الأصوليون يقولون مطلقا إذا شككت في قرينة متصلة منشأها أي شيء كان فالأصل ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. السيد الشهيد يقول لا، إذا كان منشأها الغفلة فعدم القرينة المتصلة، منشأها إسقاط الناقل عدم القرينة المتصلة، منشأها هذا المعنى، هذا الاحتمال الثالث بعد لا يمكن إجراء عدم القرينة المتصلة. خب إذا لم يمكنك إجراء عدم القرينة المتصلة، الظهور تام، الدلالة التصديقية تامة لو مو تامة؟ لأنك لم تحرز الموضوع. فإذا لم تحرز الموضوع يعني لا يمكنك أن تجري أصالة الظهور، يعني حجية الظهور. قال وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الأولى أن يكون الشك في وجودها في القرينة المتصلة لاحتمال غفلة السامع عنها أي عن القرينة، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنها أي الغفلة على خلاف العادة وعلى خلاف ظهور الحال، وبها أي بأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة المتصلة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لأنه بها أي بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة المتصلة. الصورة الثانية أن يكون الشك إلى شنو؟ لا لا لا لا لا لا لا هذه أصالة عدم الغفلة نسميها. اسمحوا لي خلي أقرأها مرة أخرى. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، هو لأنه بها أي بأصالة عدم الغفلة ننفي القرينة، لأن ننفي القرينة المتصل. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها، في وجود القرينة، لاحتمال إسقاط الناقل للقرينة المتصل، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهوم من كلامه. ما هو كلام الراوي؟ أنه عندما ينقل لك الكلام ينقله بتمام خصوصياته وقيوده، لا أنه ينقل الكلام ويسقط ماذا؟ القرينة المتصلة. إذن شهادة حال المتكلم والراوي أنه ماذا؟ ينقل كل ما له دخل في كشف الكشف عن المراد، ولو ظنا بأن كلامه استوعب في نقله بأنه أي المتكلم أو الراوي استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المراد، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجود القرينة غير ناشئ من احتمال الغفلة كما في الصورة الأولى، ولا من الإسقاط المذكور كما في الصورة الثانية، فعندها لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي. خب يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة؟ يقول لا يمكن، ولا يمكن تنقيح موضوع أصالة الظهور بإجراء أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء. لا يوجد العقلاء عندهم مثل هذه الأصالة، أصالة عدم القرينة المتصلة في مثل هذه الحالات. ملي؟ يقول ما التفتوا. نشوف المشهورة مو معصومي، ها؟ هسه هواي من أحكام المشهور كانت مبتنية على ماذا؟ على عدم أصالة القرين المتصلة فيها الموارد. السيد الشهيد ماذا؟ قال لا مولانا، هذا الحكم اللي استنتجته في غير محله. إذن اجد من فتاوى الفقهاء تسقط، هواي تسقط بعض. هسه بالله عليك، إذا واحد من الفقهاء السابقين كان معتمد على ظهور كلام واحتمال قرينة أكو من الصورة الثالثة، وثابت عند القائل بوحدة الوجود كافر نجد، فسيتبين أن فتوى كانت باطلة ومو باطلة، ها؟ إذن هو لابد الإنسان يكون دقيق حتى يقول بأنه فلان نجس وفلان كافر. ومنشأه ماذا؟ هل ظهورات الموجودة بأيدينا؟ لأنه احتمال أن تعتمد أنت على ظهور وبعد 20 سنة يطلع أنه ذاك الظهور في غير محله، لأنه وائكو قراء على خلاف ذلك الظهور. هذا عزيز في الفقه، ها؟ علمانا إلى زمن العلامة والمحقق مو كل كان يقولون بنجاسة من روايات منزوحات البيع، ها؟ شنو بعد العلامة صار الإجماع قائما على طهارة البئر ولا نحتاج إلى المنزوحات، ونفس الروايات موجودة. لذلك ما التفتوا إلى القرائن، العلامة التفت إلى القرائن، مو الإجماع قائم على طهارة أهل الكتاب، على نجاسة أهل الكتاب في الصدر الأول. الآن أنتم تشوفون في هاي العصور بعد تقريبا المشهور صاير ماذا؟ طهارة أهل الكتاب. بعد فقهاء يتجهون بهذا الاتجاه الآخر، بل أكو نظرية الآن تدعي طهارة الإنسان حتى لو كان ملحد. ما قعدنا دليل على أن الإنسان يكون نجس، هاي النجاسة نجاسة معنوية مو نجاسة شرعية. الروايات التي وردت تقول له شلون؟ يقول هاي الروايات التي وردت، ما شايفين الروايات في باب النجاسة الناصبية ولا؟ الإمام سلام الله عليه يقول فإنه أنجس من الكلب ناصب. سيد الصدر يقول بطهارة الناصب. تقول له سيدنا هاي الروايات صريحة في نجاسة الناصب، يقول كلها محمولة على النجاسة المعنوية. الروايات عندما تقول نجاسة مو مرادها النجاسة الفقهية مالتنا، عتفت اصطلاح آخر، هذا تحميل الروايات اصطلاحنا الفقهي. احنا عندما نقول نجس مرادنا يا نجس هاي النجاسة الفقهية، اما مو معلوم ان الروايات والقرآن عندما يقول نجس مراد النجاسة الفقهية، مراد اصطلاح اخر. فلهذا يقول قوله انما المشركون نجس مو مراد نجاسة شرعية. المهم أريد أبين لك المطلب أنه الفقيه عند ذلك عندما يريد يحقق يصل إلى هذه الدرجة اللي ماكو خلاف بين فقهائنا أن الناصبي محكوم بالنجاسة. لعلي أنا ما شفت مخالف إلا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحكم بطهارة الناصبي. كل هذه الروايات مو إشارة إلى النجاسة المعنوية، إشارة إلى النجاسة المادية، إشارة إلى النجاسة المعنوية، وأن هذا باطنه خبيث ونجس. شوفوا هسه يجي واحد يفتي بنجاسة الناصبي ثم يحكم بوجوب قتله، وبعد ذلك يجيك فقيه يقول بابا هاي القرائن كلها تشير مو نجاسة واقعية. إيش قد الإنسان لابد يكون محتاط. أنا فقط أريد أبين مطلب في ذهني، الإخوة إن شاء الله وصلوا إلى المطلب، وهو أن الإنسان إذا حصل هذا المطلب لا يتصور بعد علم الأولين والآخرين اجتمع عنده، بعد كل شيء خارج علمه ماكو. إذا وصل أن المعاد هالشكيل، هسه إذا صدى المتألهين قايل فد نوع آخر من المعاد بسرعة لا يقول وهذا كافر النجس. طب لعله أنت مفتي وفر شيء، لعله شوي اصبر شوي دقق. قال أنه ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة في هذا المورد لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة المتصلة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة ماذا يجعل الكلام؟ يجعله مجملا بعد لا يمكن الاستناد إليه. وبما ذكرنا اتضح لكم سؤال، هل أن الظهور أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة هذان أصلان أم أصل واحد؟ أصلان، بعد اتضح واضح جدا أن أصالة عدم القرينة أين موردها؟ أصالة عدم القرينة المتصلة، لأنه قلنا أن أصالة عدم القرينة المنفصلة ماذا؟ على مبنى السيد الشهيد لا نحتاج إليها. نعم على مبنى المرجع نحتاج إليها، الآن نتكلم على مبنى سيد الشهيد. أصالة عدم القرينة المتصلة على مبنى سيد الشهيد، المتصلة والمنفصلة على مبنى المرجع النائيني، هل هي نفس أصالة الظهور أم غير أصالة الظهور؟ غيرها، لأن أصالة الظهور مترتبة على أصالة عدم القرينة المتصلة على مبنى سيد الشهيد، المتصلة والمنفصلة على مبنى المرزا. ولا يعقل أن يكون المترتب وهو أصالة الظهور هو عين المترتب عليه وهو أصالة عدم القرينة المتصلة أو المتصلة والمنفصلة. يقول السيد الشهيد ومما تقدم يتضح أنه لا كلام الشيخ تام ولا كلام المحقق صاحب الكفاية تام، لأن كلا هذين العلمين حاول أن يرجع أحد هذين الأصلين إلى الآخر، أحدهما أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، والآخر فعل العكس أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. وقد تبين لكم لا أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة ولا أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور. وبعبارة أخرى نحن يوجد عندنا أصلان عقلائيان مو أصل واحد، ولكن جملة من المحققين قالوا عندنا أصل واحد. بعضهم قال هذا الأصل الواحد هو أصالة الظهور لأن عدم القرينة يرجع إليه، وبعض قال هو أصالة عدم القرينة لأن أصالة الظهور يرجع إليه. السيد الشهيد يقول لا، أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور ولا العكس. وبما ذكرنا اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، التفتوا جيدا، السيد الشهيد لم يقيده بالمتصلة أو المنفصلة، يريد أن يقول أصالة عدم القرينة المتصلة على مبنانا وأصالة عدم القرينة المطلقة متصلة أو منفصلة على مبنى المرزا. هذا كل منهما أصل عقلائي في مورده، فالأول يعني أصالة الظهور، فالأول وهو أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو أحرزناه بأصل عقلائي آخر وهو أصالة عدم القرينة المتصلة على مبنانا متصلة والمنفصلة على مبنى المرزا. ولكن والثاني وهو أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة ولا يرجع أحد الأصلين، يعني عدم القرينة والظهور، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. قال العقلاء لا يوجد عندهم إلا أصل واحد. ما هو الأصل الواحد؟ أصالة عدم القرينة. تقول أصالة الظهور يقول مرجعها لأصالة عدم القرينة. المحقق آخوند الخراساني ماذا قال؟ قال نرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. فالعقلاء لا يوجد عندهم إلا ماذا؟ إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور. شيخنا أصالة عدم القرينة يقول هي مرجعها إلى أصالة الظهور، ما عندنا شيء آخر. ولصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور فتحصل إلى هنا. فتحصل إلى هنا أن موضوع الحجية ما هو؟ أن موضوع الحجية على مختار الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. المدلول التصديقي بمن نحرزه؟ قال تارة نعلم بعدم القرينة المتصلة نحرز وجدانا، فهنا نجري أصالة الظهور وحجية الظهور مباشرة لأننا قطعنا بعدم القرينة المتصلة، وأخرى نشك في القرينة المتصلة. فإن شككنا، إن كان منشأ الشك الغفلة أو إسقاط الناقل للقرينة، فنجري أصالة عدم القرينة المتصلة ثم نجري حجية الظهور. وإن كان منشأ احتمال القرينة المتصلة لا الغفلة ولا الإسقاط بل هذا المنشأ الثالث الذي ذكرناه، فيكون الكلام مجملا. ولكن نقف إلى هذا الحد، يقول لا عندنا مشكلة، تلك هي أم المشاكل في حجية الظهور، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. التفتوا لي جيدا، هذه من الأبحاث الحديثة في علم الأصول، يعني أول من تعرض لها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. في كلمات السابقين على السيد الشهيد هذا البحث غير موجود، البحث السابق موجود ولكن هذا البحث غير موجود. هذا البحث يبتني على مطلب من حق علمائنا السابقين أن لم يكونوا ملتفتين إليه. لماذا؟ لأنه مبتني على نظرية في علم الاجتماع، ومن الواضح أن هذه النظريات التي وصلت إلينا أخيرا في علم الاجتماع من تحقيقات الغربيين هذه لم تكن موجودة لا في زمان الشيخ الأنصاري ولا قبله ولا بعده. هذه النظرية تقول أن اللغة موجود حي، هذه اللغة، اللي نتكلمها هذه موجود حي، وهذا الموجود له تطور، له تكامل، له انتكاس، له تغير، له تبدل كأي موجود حي آخر. طبعا لا تقولوا أين حياته، يقولون هو حكمه مثل حكم الموجودات الحية. كيف أن الموجودات الحية تتطور تتكامل تتبدل الشرائط المختلفة تؤثر على وجودها؟ يقولون أن اللغة أيضا حكمها كذلك. فلهذا أنتم تجدون أن لفظة في هذا الزمان تشير إلى معنى، نفس هذه اللفظة في زمان سابق كانت تشير إلى ماذا؟ إلى معنى آخر. نفس هذه اللفظة، تجدون أن جملة مركبة مبتدأ وخبر أو جملة تامة يصح السكوت عليها، نحن عندما نسمعها يتبادر إلى ذهننا منها معنى، ولو سمع هذه الجملة شخص قبل 500 سنة لتبادر ذهنه ماذا؟ إلى معنى آخر. القرآن الكريم عندما يقول رب المشارق والمغارب، أنت بمجرد أن تقرأ هذه الآية المباركة شنو يتبادر إلى ذهنك منها؟ يتبادر إلى ذهنك حركة الأصل. لماذا؟ لأنه في كل آن آن الشمس تشرق على جزء وتغرب ماذا؟ عن جزء. فالله رب المشارق ورب المغارب أم لا؟ أنت هاي الآية بمجرد أن تسمعها يتبادر ذهنك إلى ماذا؟ إلى كروية الأرض، إلى حركة الأرض. أما الذي كان يؤمن بأن الأرض ساكنة هم يتبادر إلى ذهنه نفس هذا المعنى لو معنى آخر؟ ومعنى آخر ما يمكن أن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، نفس هذه الجملة ما تظهر شيء آخر. ما أدري الآية المباركة شايفيها، بعضهم يقول الآية المباركة تقول كأنما يصعد إلى السماء. هذه الآية تشير إلى معنى أن الإنسان يصاب بضيق. القرآن يعبر عن هذا اللي يصاب بضيق، يعبر عنه ماذا؟ كأنما يصعد إلى السماء. وبعض يقول بأنه يصعد إلى السماء لأنه الضغط يقل، فإذا الضغط يقل يحصل الإنسان ماذا؟ ضيق. الآية تشبه، وهذا المعنى احنا متى نفهم؟ عندما وجدت عندنا الطائرات وصعدنا الى اعالي الجو وجدنا ان الضغط ماذا؟ يقل هناك. ها، وهذا المعنى يمكن ان يتبادر الى ذهن من لم يكن يرى الطائرة ومن لم يعرف الضغط الجوي؟ ها، ابدا لا يقدر يتبادر الى ذهن. شوفوا نفس الجملة، اذا شوفوا هذه الجمل في ضمن دائرة معينة وعلوم اجتماعية معينة وعلوم طبيعية معينة تأخذ معنى، ولكن نفس هذه الجملة في ضمن ظروف علمية أخرى تأخذ معنى آخر. ما أدري فهموا أريد أقول شنو يولا الإخوة، أوضح المطلب أكثر لو يكفي بليه واضح. هذه واحدة من أسس نظرية دكتور سروش اللي يطرحها أخيرا. دكتور سروش يدعي بأنه العلوم عندما تتغير تؤثر على فهمنا على التفسير، فقه، أصول، فلسفة، كلام، عرفان. فإذا إحنا ما عدنا فقه ثابت، ما عدنا كلام ثابت، علم كلام ثابت، ما عدنا فلسفة ثابتة. هاي العلوم مترابط من قبيل البركة من الماء. إذا أنت ذبيت قطعة من الحجر في جزء منها تؤثر على الأجزاء اللاحقة أم لا؟ تشايفين عندما تذبون قطعة من الحجر في وسط الماء شو يصير؟ دوائر، موجة موجة موجة موجة، ولكن كلما كانت الدائرة أقرب من وقعة الحجر كان الأثر ماذا؟ أشد. كلما ابتعدت كانت التأثيرات أقل، ولكن يستحيل أن تبقى بلا تأثير، مستحيل أن يبقى جزء لا يتأثر ولا تصيبه الرعشة. يقول إذا تغيرت العلوم الطبيعية، إذا كانت العلوم الطبيعية فيزيائية، فيزياء نيوتن يعني ميكانيكية نيوتن، احنا نظرنا يكون إلى الفقه بشكل. إذا صارت نسبية إينشتاين في الفيزياء احنا نصير فهم اخر عندنا للشريعة. ويدخل فالبحث مفصل لاثبات هذا. ومن هنا يقول لا تقولوا لي اكو ظهور ثابت، ماكو ظهور ثابت. الظهور ماذا؟ يتجدد باستمرار. ما ادري واضح شيء اللي يقول ولا اقول ماكو شيء يقول في علوم البشر يبقى ثابت. وبدأ أقول هسه أنت لا، أنا دا أنقل نظرية مو لا معنى، وما تريدون تناقشوا أنتوا اذهبوا ناقشوا، أنا أنقل النظرية. أقول هذه مو بعض الأخوة طالبين من عندنا أنه إحنا نذكر هذا الشيء مختصر لا أقل عن هذا المطلب اللي الآن موجود، أنه دكتور سروش شنو دا يقول هذه الهوسة اللي موجودة في الحوزات العلمية شنو منشأها؟ ما أدري لابد سامعين الأخوة أنه دكتور سروش عنده مطالب يقول واحدة من أسس مطالبة هذه. فإن قلت له يعني معناه تقول أن الشريعة مو ثابتة؟ قل أعوذ بالله، أنا قلت الشريعة مو ثابتة؟ لا، الشريعة ثابتة غير متغيرة، كاملة غير ناقصة، خالصة غير مختلطة بشيء، ولكن أنت مو شريعة، أنت فهم عن الشريعة عندك. لو أنت رسول الله أقول أنت والشريعة واحد، أما أنت رسول الله لو أنت لا تفهم كلام رسول الله تفهم، وفهمك ناقص ليس بكامل، ليس بكامل، متغير ليس بثابت، مخلوط ليس بخالص. شاهدت لي؟ انظر فد نظرة إجمالية إلى سير عملية الفقه في الطائفة. شوف الفقه اللي قاله الشيخ الطوسي وين، والفقه اللي يقوله الشيخ الأنصاري وين، ياهو من الشريعة هذا لو ذاك، ها؟ يعني في شريعة، يعني احنا شريعتين عندنا لو واحدة، لا الشريعة واحدة بس انت راح تتغير مفاهيمك، فاذا الشريعة تغيرت لو فهمك تغير. ولا محذور، واحنا نقول بانه احنا ما عدنا من الشريعة، عدنا فهم عن الشريعة، وما عدنا شريعة، احنا ما عدنا معصوم. اذا انا اذا اريد اناقش لفت ثقيلة تقولون هاي من الثابتة، شنو ثابتة؟ منو قال ثابتة؟ اليوم هاليوم تقولون خبر الواحد حجة، بكرة تقولون خبر الواحد محجة، هاليوم تقولون الظهور حجة، بكرة واحد يجي يقول الظهور محجة، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. شنو المحذور؟ وهذه نتيجة اكو فد علم حديث صاير في الغلب مع الاسف الشديد الى الان احنا ما ندري عنه، فقط اسمه يسمى بعلم الألسنيات. اكو علوم كم علم جديد مستحدث في الغرب احنا حتى تعاريف اهم ما ندري، وهم دا يأكلوننا من هنا، لأنه دا يقولون فد أشياء احنا ما درسها، ما يجي يقولون هم عطل ناقشهم. هذا الرجل لم هو عنده دكتوراه في هالعلم من بريطانيا، من أستاذ دكتور فوبر فيلسوف الإنجليزي المعروف، فذاكر هاي المطالب وإلى الآن فد الجواب شافي ومقنع وقاطع للشبهة إلى الآن مو موجود. هذا يكون في علمكم، أكو هواي أجوبة طائرة، حديث كثير بين علماء الحوزة في قم، ولكن إلى الآن فالجواب قاطع إلى الآن مو موجود، والحديث قائم على قدم وساق إلى الآن. المهم هذه النظرية تقول، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجملة ده يشير إليها، ولكن مو مطلب سروج، يشير إلى أن اللغة وجود متغير متطور، تمام؟ فإذا كانت اللغة موجود متطور ومتغير، التفت جيدا الآن، أنا عندما أقرأ الرواية عن الإمام الصادق يتبادر إلى ذهني معنى، وهذا هو نفس المعنى اللي أراد الإمام الصادق، غير هذا المعنى، قطعا غير هذا المعنى بحسب قوانين اللغة، قطعا غير هذا المعنى. لا أعجز أنا شلون أقول هذا الظهور الذي وصلت إليه حجة، وهذا هو الذي يريده الإمام الصادق. ومن هنا تبدأ عندنا فد مشكلة والمعقدة، وأن هذا الظهور الموجود بأيدينا هذا الظهور اللي احنا نفهمه، ومن الواضح أن الظهورات ماذا؟ مدلة جيل بعد جيل، ها؟ خب من يقول أن الإمام الصادق يريد هذا الظهور؟ يريد معرفة؟ شو يريده؟ أنا ما أدري شو يريد؟ أفهم الظهور فقط ماذا؟ هذا اللي الآن يتبادر إلى ذهني أنا، ما أدري. واضحة المشكلة الأولى؟ المشكلة وهي أن الذي يتبادر إلى ذهنه شيء، تبادر إلى ذهنه شيء، والظهور الذي كان معاصرا للمعصوم هو ماذا؟ شيء آخر. أهو الدليل على أن هناك تطابق بين هذا الظهور وبين ذاك الظهور؟ بل العلم أثبت أنه لا تطابق بينهما. فأنت عندما تقول الظهور حجة، يا ظهور حجة، هذا الظهور حجة، وذاك الظهور حجة، مفروض ذاك انت تستطيع ان تصل اليه، ها؟ ما تقدر، لانه انت الظهور عندك، هذا الظهور عندك، لو ذاك عندك لابد انت تعيش بذاك الزمان حتى تفهم ذاك الظهور. اما عندما تعيش في هذا الزمان تفهم يا ظهور، يعني يتبادر الى ذهنك يا معنى، هذا المعنى الجديد يتبادر الى ذهنك معنى القديم. فما هو السبيل لإثبات أنهما متطابقان؟ هاي مشكلة. تبقى مشكلة ثانية أيضا وهي أعقد من هذه المشكلة في حجية الظهور إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.